قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما بعض الآيات من سورة الكهف مطلعها قول الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قوله تعالى فوجد، أي موسى عليه السلام وفتاه يوشع ابن نون عليه السلام، فوجد عبدا. القرآن مفسر بالسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فوجد خضرا، فالعبد هو الخضر عليه السلام. وسبق البيان عن الخضر هذا، وهل هو نبي أم ولي، والبيان عن أثر الخلاف في هذا. فالذين قالوا إنه نبي استدلوا بدليلين، أحدهما قوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا، ففسروا الرحمة بالنبوة، والثاني قوله في آخر القصة وما فعلته عن أمري. فهذه حجة من قالوا إن الخضر نبي، والذين قالوا إنه ليس بنبي غاية أمرهم أنهم وجهوا ذلك، فقالوا إن الرحمة لا تعني النبوة في كل المواطن، وأن الوحي قد يكون إلهاما كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ولم تكن نبية بالاتفاق. هذه حجج الفريقين. أما عن أثر ذلك فيستدل الصوفية في حال كونه ولي وليس بنبي على أن الولي يعلم علما أعظم من علم الأنبياء، ويرتبون على ذلك أمورا كثيرة وضلالات عظيمة، فيرون كبيرهم يعصي ربه ويفعل المحرمات، ويقولون لا تعترض، فالذي يعترض ينطرد، الذي يعترض ينطرد. قالوا إن موسى اعترض على الخضر، وكان الحق عندهم، وكان الحق مع الخضر، قالوا ذلك. فقالوا إذن الذي يعترض على شيخه يكون معترضا لجهل صدر منه، ومن ثم فإنهم يرون الشيخ يفعل المحرمات، ولا يتجاسر واحد منهم على الإنكار عليه، بناء على أنه من الأولياء، وأن عنده علم لدني كما يقولون أعظم من العلم الدنيوي أو العلم الظاهر عفوا. قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالذي قذفت في قلبه الرحمة، الذي قذفها في قلبه هو الله، والذي أوتي علما علمه من الله سبحانه وتعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس لما رآه الأقرع يقبل حسنا أو حسينا: يا محمد أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال: وما أملك لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. الرحمة المقذوفة في القلوب إنما قذفها الله، والرحمة المنزوعة إنما نزعت بأمر الله أيضا. قال تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ استأذن موسى عليه السلام في طلب العلم من الخضر، قال: هل أتبعك، هل تأذن لي في اتباعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وفيه إشارة إلى فضل الله على الخضر، لأن موسى عليه السلام ذكره بفضل الله: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، شيئا أسترشد به في دنياي أسترشد به لآخرتي؟ وهكذا يكون العلم، لا يطلب العلم لمجرد العلم، إنما يطلب العلم كقربة من القربات التي يتقرب بها إلى الله، وللنفع والاسترشاد في الدنيا كذلك. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، تعلمني علما أسترشد به في حياتي وأسترشد به في مسيرتي إلى ربي سبحانه وتعالى؟ هكذا يستأذن الفاضل من المفضول، فموسى أفضل من الخضر، ومع ذلك أيضا استأذن موسى عليه السلام هو الكليم المصطفى على الناس برسالة الله والتكليم، استأذن الخضر في أن يصحبه، ففيه جواز أخذ الفاضل من المفضول وتعلم الفاضل من المفضول. قال تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، إنك لن تستطيع معي صبرا. وعلل هذا بقوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ التمس العذر لموسى عليه السلام، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، لا لأنك عاجز، لا، ولكن هناك أمور تخفى عليك، ومن ثم إذا جهلتها أنكرت علي. وكما يقول العلماء أو العامة: من جهل شيئا عاداه. ولها شواهدها من التنزيل، من شواهده هذا: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ومن شواهدها قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وكما قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فهذه ثلاثة أدلة من الكتاب العزيز على القول المشهور: من جهل شيئا عاداه. الدليل الأول: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. الدليل الثاني: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. الدليل الثالث: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. هكذا قال الخضر لموسى. وفي السنة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مقولة أخرى للخضر قالها لموسى عليه السلام، قال له: يا موسى، إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه. ففي هذا أدب أيضا من المعلم، أدب من المعلم. في هذا بيان لنا أجمعين، فالشخص قد ينبغ في باب من أبواب العلوم ويسبقه غيره في باب آخر، حتى العلوم الشرعية. فتجد شخصا عالما بالحديث لكنه مقصر في كتاب الله، وترى شخصا مجتهدا في كتاب الله ومقصرا في الحديث، تجد شخصا فقيها ولكنه في الحديث يخفق، تجد شخصا عالما بالنحو وضروب الصرف ولكنه يجهل علوما أخرى. وهكذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أذكروا بشيء من أمرهم في هذا الصدد حتى لا يتطاول أحد على أحد. فأبي بن كعب قال فيه عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، أعلمنا بالقراءات أبي بن كعب، أعلمنا بالقضاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكذلك ترى في الحديث نبغ أبو هريرة رضي الله عنه، ونبغت عائشة رضي الله عنها، وابن عمرو كذلك نبغ في الحديث، ولكن هؤلاء الثلاثة ليسوا في التفسير أبدا كعبد الله بن مسعود النابغة في التفسير، وليسوا كابن عباس الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعلم التأويل. نبغ في المواريث والعلم بالمواريث والفرائض زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفي العلم بالحلال والحرام ترى معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكذلك في العلم بفنون القتال خالد بن الوليد وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قيادة الناس وسياستهم نبغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي الأنساب وأشباهها أبو بكر الصديق لا يضارع في هذا الباب. فكل له طريق سهله الله عليه وحببه الله إليه، ولم يكن أحد يزدري الآخر أبدا فيما من الله به عليه ولا يحتقره، بل كان بعضهم يحيل إلى بعض. عمر تشكل عليه المسألة في القضاء يستشير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك حتى معاوية، ومع كونه كان على خلاف مع علي في بعض الأمور إلا أنه كانت إذا أشكلت عليه مسألة من مسائل الفقه مسائل القضاء يرسل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، تشكل على ابن عباس مسألة يرسل إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها تخبره بالذي كان من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد. كبار الصحابة يرسلون إلى فاطمة بنت قيس يسألونها عن قضية المطلقة ثلاثا، وهل لها نفقة أو سكنة، أو ليس لها نفقة أو سكنة، وهكذا كل يوجه وكل يرشد إلى من هو أعلم منه من غير استنكاف ومن غير تعال ومن غير استكبار. ولا عيب أبدا إذا سئلت أن تقول الله أعلم، لا عيب أبدا في ذلك. فالملائكة سئلوا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والرسول سئل عن الروح فأجيب: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الخضر لموسى عليهما السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال أي موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا، ستجدني إن شاء الله صابرا. قدم المشيئة فمن ثم رزق الصبر. ولكن كما قال العلماء أو كما قال بعض العلماء لم يقل إن شاء الله عند قوله ولا أعصي لك أمرا، فعصي الأمر وسأله، كذا قال بعض العلماء. ولو قدم المشيئة للإثنتين لكان له ما أراد، ولكن أو قدم المشيئة عند قوله ستجدني إن شاء الله صابرا، صبر على المسير لكن لم يصبر على السؤال. وقال آخرون من العلماء قولا آخر في هذا الصدد، وقدم المشيئة لكن شاء الله أن يصبر في أمور ولا يصبر في أمور أخرى. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني، بدأ يشترط شروطا، شروط يشترطها المعلم على من يريد اصطحابه. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، لا تسألني عن أي شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أكون أنا الذي أخبرك، هذا شرطي. أحببت أن تسير معي على هذا الشرط، لا تسأل أبدا أي مسألة إلا أنا الذي أجيبك وأخبرك، إذا لم أخبرك بشيء لا تسأل، لا تتكلم، لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. السياق القرآني الكريم يفيد أنه وافق على ذلك عليه الصلاة والسلام بدليل الاصطحاب، أن الخضر قبل صحبته. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، أقص عليك منه خبرا. فانطلق راكبا في السفينة، لم يرد بعد ليوشع ابن نون عليه السلام ذكر في المسألة، والظاهر أنه رجع والله أعلم، لأن الله قال فانطلق ولم يقل فانطلقوا، هذا فيما يبدو، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، ركب في السفينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ذهب إلى شاطئ البحر، وكان الخضر معروفا بتواجده في هذا المكان وأهل السفن يعرفونه. فمرت سفينة في البحر فأشار إليها الخضر، عرفوه فجنحوا بسفينتهم وركب معهم الخضر وموسى عليهما السلام بغير أجرة، جاء يتكلمان في الأجرة، رفض أصحاب السفينة أن يأخذوا أجرا من موسى ومن الخضر إكراما للخضر عليه السلام، فهو رجل صالح معروف لديه. فعلى إثر ذلك إذا تنازل لك صاحب السيارة عن الأجرة فلك أن تقبل، لأن موسى عليه السلام قبل أن يركب بغير أجر انطابت نفسه بذلك. قال عليه الصلاة والسلام فحملوهما بغير نول، يعني بغير أجر. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، وبعد أن ركب في السفينة وانشغل أهل السفينة بأعمالهم، هذا يوجه الدفة وهذا يصلح أموره وهذا يطبخ طعامه، كل منشغل بعمله، وموسى يرقب الخضر عليهما السلام لأنه خرج للتعلم، خرج للتعلم، فيتعلم من حركاته ومن سكناته ويتعلم من سمته وهديه ودله. فنظر موسى عليه السلام إلى الخضر، فإذا بالخضر يأتي بفأس أو بقدوم ويذهب والناس في غفلة إلى لوح من ألواح السفينة، يقتلع اللوح بالفأس أو بالقدوم. قال له ماذا تصنع؟ تعجب موسى عليه السلام فقال قوم حملون بغير نول بغير أجرة، تعمد إلى سفينتهم تخرقها لتدمرها لتغرقها لها. الناس أحسنوا إلينا وأنت تقابل الإساءة بإحسان. قوم حملونا بغير نول تعمد إلى سفينتهم تخرقها. قال أخرقتها لتغرقها لها، لقد جئت شيئا إمرا، جئت شيئا عظيما، صنعت أمرا عظيما إذ قابلت الإحسان بإساءة. لقد جئت شيئا إمرا. كانت هذه من موسى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نسيانا، فذكره الخضر بقوله ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. تذكر موسى عليه السلام فقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تشق علي ولا تؤاخذني بنسياني. فانطلق، سكت الخضر وانطلق، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد غلاما من الغلمان يلعب مع أصحابه وزملائه. وأذكر قتادة مرسلا أنه كان غلاما مليحا خفيف الحاد والدم، مليحا في وسط الأطفال يجري ويلعب مع الأطفال. فاشتره الخضر من بين زملائه ودهده رأسه، كسر رأسه بحجر. حينئذ لم يتمالك موسى عليه السلام، الولد صغير، السفينة يمكن إصلاحها لكن هذه المشكلة كيف ستصلح ما قد فسد؟ طفل يقتل. أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، فعلت أمرا عظيما منكرا. واشتد موسى ولم تكن نسيانا، هذه المرة لم تكن من موسى عليه السلام نسيانا، ولكن بشاعة الأمر حملته على ألا يسكت. منظر غريب أن يؤتى بطفل ويكسر رأسه بحجر أمام موسى عليه السلام. فقال أقتلت نفسا زكية طاهرة من الذنب لم تكلف، بغير نفس أي بغير نفس قتلتها، لقد جئت شيئا نكرا، أمرا فظيعا مستنكرا تستنكره العقول. فاشتد عليه الخضر في هذه المرة بقوله ألم أقل لك، وأضيفت هنا كلمة لك، إنك لن تستطيع معي صبرا. وفي الحديث وهي أشد من الأولى، عرف موسى أن هذا الطريق لا يتحمل بهذه الطريقة، فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، قد قدمت إلي ما يكفي، وقد اعتذرت إليك أيضا باعتذارات وأنت قبلتها عذرا بعد عذر. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وددنا والله أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. أخبارهما كثيرة، ليست هذه الأشياء المذكورة فقط. قال تعالى فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية قال ابن عباس لئاما بخلاء، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، طلبا من أهلها الطعام فأبوا أن يضيفهم، يعني غريبان أتيا إلى بلدة من البلاد كل منهما يطلب الأكل، يطلب لقمة، يطلب إيواء، ليس هناك من يضيف وليس هناك من يرحب. وكما قال العلماء إن الناس إذا جهلوا الشخص ولم يعرفوا قدره أهانوه، لم يوقروه. الخضر علمه كما ترون، وموسى كليم الله المصطفى على الخلق كلهم في زمانه برسالات الله والتكليم، يطلبان لقمة، يطلبان شربة ماء، كل يأبى أن يضيف، فأبوا أن يضيفوهما. وجد فيها جدارا مائلا كما قال العلماء يريد أن ينقض، فأقام، قال لهم خضر تعالى نقيم هذا الجدار المائل. فمع التعب والإرهاق قال موسى عليه السلام: قوم لئام، سألناهم حق الضيف فلم يقروننا، تعمد إلى جدار تبنيه لهم، جدار مائل، لو اتخذت عليه أجرا اطلب الأجرة. فقال موسى عليه السلام، قال الخضر لموسى، أو هنا في الآية الكريمة قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال الخضر: هذا فراق بيني وبينك، ومنتهى الاعتذارات ثلاث، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، تعال وأنا أحدثك عن الأمور التي استنكرتها علي. هنا يقول بعض أهل اللطائف الذين يلتمسون اللطائف في التفسير إن موسى عليه السلام لو دقق النظر في سيرته في حياته لوجد أمورا حدثت له مثل التي حدثت مع الخضر، ولكن البشر كثيرا ما ينسون. إذا كنت يا موسى عليك سلام الله تستنكر علي أني خرقت السفينة لأغرق أهلها، فتذكر أمك وضعتك في التابوت وأنت طفل وألقتك في البحر، أمك وضعتك في صندوق ورمت بك في اليم وأنت طفل، فماذا كان؟ كان أن سلمك الله، وكذلك السفينة كما سيأتي بيانها. تنكر علي قتل نفس وأنا أمرت بقتلها، أمرني الله بقتلها وأنت قتلت نفسا لم تؤمر بقتلها يا موسى. تنكر علي أني أقمت الجدار لغلامين يتيمين وأنت سقيت للمرأتين في بلاد مدين ولم يقل واحد منهم لك تعال تفضل معنا، ولم يقل واحد منهم لك تعال نكرمك. أويت إلى الظل قائلا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسبحان الله علام الغيوب. قال الخضر لموسى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، مساكين عملهم في البحر إما في الصيد أو في نقل التجارات أو غير ذلك، عملهم في البحر، فاستدل به على جواز العمل في البحار. والحديث الوارد لا يركب البحر إلا غاز أو حاج حديث ضعيف غير ثابت. فكانت لمساكين، أخذ العلماء من ذلك أن المسكين قد يمتلك سفينة، ويقال عنه مسكين، مثل الآن مثلا شخص له ميكروباص ينقل الناس، الميكروباص إذا جئت تسعره بمئتين ألف جنيه مثلا، ومع ذلك دخل الميكروباص لا يكفي الرجل وأسرته، لا يقال له بيعه، بل يكون مصرفا من مصارف الزكوات ولا يطالب ببيع الميكروباص. شخص عنده فدانان من الأرض يؤجرهما في السنة بعشرة آلاف جنيه، لكن هذا الدخل لا يكفي أولاده ولا يكفي أسرته، فلا يقال له بيع الأرض، بل يعطى من الزكوات حينئذ. أما السفينة فكانت لمساكين دخلهم يكفيهم بالكاد، لمساكين يعملون في البحر. وكان وراءهم في قراءة لابن عباس أمامهم، وحان كلمة الوراء تأتي بمعنى الأمام المستقبلي، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، قال ابن عباس صالحة غصب، اغتصاب، شأن الملوك هكذا، والرؤساء أكثرهم إلا من رحم الله لصوص ظلمة، إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وكما قال القائل: وهل أفسد الدين إلا الملوك؟ وأحبار سوء ورهبانها، فهذان الصنفان علماء سوء يمالئون الحكام ويفسدون في الأرض كلهم. هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فالحاصل أن هذا الملك يمشي، أي سفينة جميلة تعجبه يأخذها، طيب ادفع ثمنها، ما في دفع ثمن، اذهب ولا تسجن. وهكذا حالهم والعياذ بالله. قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، قيل صالحة غصبة، إذا أنا خرقت السفينة جنحوا لإصلاحها فيتفادوا شر الملك الذي يستقبل سفينتهم ويغتصبها، فأخذ منه اختيار أخف المفسدتين. هناك مفسدتان: مفسدة مصادرة السفينة ومفسدة خرقها. أقل المفسدتين خرق السفينة. المرأة المختلعة التي تخشى ألا تقيم حدود الله مع زوجها بين ضررين، إما أن تتنازل عن المهر وإما أن تتضرر في دينها، فتختلع وترد المال وهو خسارة حفاظا على دينها، فاختارت فساد المال أو ضياع بعض المال بدلا من فساد الدين. وهكذا كما ترون. قال تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. إذا عاش كان سيضرب أبويه، سيكفرهما، سيتسبب في تكفيرهما، سيضربهما، سيكفرهما. هنا يقول قتادة مذكرا بأقدار الله الغالبة، وأن الله يعلم ونحن لا نعلم. يقول: يا فرحة أم هذا الغلام، ويا فرحة أبيه حين ولدته أمه، فرأي غلاما مليحا جميلا وضيئا وسيما، يا فرحتهما عند ميلاده، ويا حزن والديه عندما أتهما خبر قتل ابنهما. ولكن لو علم ما وراء ذلك لم يفرح عند الولادة ولم يحزن عند مجيء الخبر إليهما، ولكن الله يعلم والبشر لا يعلمون والخلق لا يعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال العلماء: هذا أدب في النقل عن الله، فننقل عن الله كل خير، إذا جئنا عند الشر مع أن الشر مقدر ننسبه لأنفسنا. قال الخضر: فأردت أن أعيبها. وهنا قال: فأراد ربك، أو قال الخضر هنا: أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فالشر مع أن الذي يقدره هو الله، لكن كما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فمن أدب النقل عن الله سبحانه وتعالى أن تنقل عنه كل طيب وكل جميل. وإذا جئت عند ذكر الشر فأجمل القول إجمالا، وإن كان الذي قدره هو الله. قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فعند الرشد ذكروا اسم ربهم، وعند الشر ذكر الفعل بطريقة من لم يسمى فاعله. وكذلك في الحديث: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله الذي قدر. وكذلك في قول الخليل إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. وجاء عند المرض لم يقل الذي يمرضني، إنما قال: وإذا مرضت فهو يشفيني، مع أن الذي قدر المرض هو الله. كم من أبواب التأدب في اللفظ مع ربنا، فينسب إلى الله كل جميل وكل طيب، مع أنه الذي قدر المقادير سبحانه. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وأما الجدار، قال الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. أقوال أهل العلم هنا دارت على قولين وحول قولين في تفسير الكنز: هل كنز علم أو كنز مال؟ بكل قال فريق من العلماء قال: وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فصلاح الآباء لحق بالأبناء. وقد قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولقد روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال لابنه: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك. قال العلماء: لأزيدن في صلاتي، يعني في دعائي أدعو الله لك. وقال آخرون: لأزيدن في صلاتي حتى يكرمني ربي ويجعلني مع الصالحين، فمن ثم يلحقك أثر صلاحي بإذن الله. فهذان وجهان، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما حتى لا يأخذه اللئام، أهل القرية البخلاء إن علموا به بالكنز بعد سقوط الجدار استولوا عليه. قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. استدل به على نبوة الخضر وقد سبق بيانه، ذلك تأويل ما لم تسطع خففت بعد إغماض بعد تجديد، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فنأخذ من ذلك عبرا، ألا وهي أن الشخص يستقيم على أمر الله والذي يختاره الله له فيه الخير ما دام مستقيما على طاعته. فما دمت مستقيما على طاعة الله، الحادثة قد يكون ظاهرها الشر ولكن عاقبتها إلى خير في الدنيا والآخرة إن شاء الله. فالذي يسعنا أن نقوله وأن نذكر به أننا إذا حرصنا على أن نكون من الصالحين بعون الله توفيق من الله، فإن الله يتولانا. فإذا جرت علينا المقادير فنوقن بأن الله سبحانه يعلم ونحن لا نعلم. فمع الذي حدث لموسى والخضر من الأمور المستغربة، يقول الخضر لموسى: يا موسى، ولقد رأى عصفورا ينقر بمنقاره من البحر، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. وأوجز هذا في قوله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قد تمرض ومرضك سبب في دفع الشر عنك، قد تمرض ومرضك سبب في دفع الشر عنك، فلنحرص على الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا ابتليت لازمك أن تصبر. ابتليت بأي نوع من أنواع الابتلاءات؟ بحماقة أحمق، بمرض في البدن، بخسارة في المال، بتسلط شرير عليك يفتري ويكذب عليك، إلى غير ذلك من صور الابتلاءات. لازمك الصبر، فقد تبتلى بافتراء عليك درجتك ترتفع، كل يوم هو يفتري عليك وأنت تأخذ من حسناته إلى حسناتك، تحول حسناته إلى رصيدك أنت، يؤخذ من أوزارك ويوضع عليه. قد تبتلى بكسر في رجلك، سلمنا الله وإياكم وعافانا من الابتلاءات، وهذا الكسر حبسك عن فعل شر كنت ستقع فيه، حبسك عن فعل محرم كنت ستقع فيه. هذا الكسر تسبب في رفعة درجتك، في إخباتك لله، في رد المظالم. فقد تكون ظالما لأناس، أكلت مال هذا بالباطل ومال هذا بالباطل، وكلهما سيسألك عنه بين يدي الله، فتكون العقوبة شديدة. فإذا ابتليت فكرت: لماذا أنا ابتليت؟ لأني أخذت مال فلان ومال فلان. فإذا بك تطرق عليهما الأبواب، تسدد لهما الحقوق، حتى تأتي صحيفتك بيضاء يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. تأتي الصحيفة بيضاء يوم لقاء الله سبحانه. ولعلي أشرت لإخواني ما إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان قد ذهب إلى ابن عامر يعوده من مرض ألم بابن عامر. ابن عامر كان أميرا على البصرة، كان أميرا على البصرة، فمرض، فذهب إليه عبد الله بن عمر يزوره يعوده للمرض. فقال له ابن عامر: ادعو الله لي يا عبد الله بن عمر أن يشفيني، المرض شديد ومؤلم كما لا يخفى، ادعو الله لي يا ابن عمر أن يشفيني الله. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. معنى هذا الكلام: أنت أمير، والأمير ممكن يده تمتد لبيت المال للغنائم يأخذ منها قبل التقسيم، فإن دعوت لك لن يستجاب لي دعاء، وأنت إن دعوت أيضا لن يستجاب لك دعاء. فانظر في أمر نفسك، لعل الذي أصابك أصابك بما اكتسبته يداك، فرد المظلمة أولا حتى أدعو أنا وأنت فيرفع بإذن الله ما عليك من البلاء. قال البعض: لأن لعل ابن عمر رأى أنه يظلم الناس، أو يأخذ من أموال الغنائم شيئا لنفسه، وأن تركته اتسعت، فبأسلوب طيب وجميل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فنعم التعليم، نعم التعليم ونعم التوجيه. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.